الآن سبق الجواب. طيب ما قلت لك يجب عليهم مرتين؟ لا لغيرهم، ليس لي فقط، لغيرهم. الوجوب قائم، بس الآن نحن يعني كثر سؤال في هذه النقطة. نحن الآن بسبب الفتنة التي وقعت ونرجو أن تزول إن لم تكن زالت، لكن نرجو أن نتلقى الأخبار المؤكدة بكون الفتنة زالت. أما الحكم فهو الفرضية العينية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.